بل الحديث صريح بسند صحيح وافرح ما يكون بهذا حديث المدينون، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ من استدان، طبعا حديث مشهور في الصحيحين، قال من استدان ليؤدي ادى الله عنه، لكن هذا في الطبراني بسند صحيح وهو اروع ما يكون، قال من استدان ليؤدي ادى الله عنه يوم القيامة. يقول ان السائل هيقول طيب ما ادينا في الدنيا ماذا نفعل؟ نقول سيؤدي الله عنك يوم القيامة بان يكون لك صوما مثلا، والصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فهو لي وانا اجزي به، يعني ايش؟ يعني ليس له حسنات محددة، فهو لي وانا اجزي به، فالله يضاعف له الحسنات حتى يأخذ الثاني من هذه الحسنات ويرضي الطرفين، وهذا كرم الله ليس بعيدا عن رحمة الله وعن كرم الله جل في علاه. واما العرض اما الزنا فليس فيه الا التوبة، وان استطاع ان يجر هذه المرأة التي زنى بها ان تتوب ثم تزوجها خيرا فعل، لكن لا يجوز ان يتزوج منها قبل ان تتوب وقبل ان يتوب، لان هذا محرم في شريعتنا. الغرض المقصود دعوة المظلوم ليس بينها وبين حجاب، فالظالم يبيت والله غاضب عليه، وقد اقسم بعزته وجلاله لانصرنه ولو بعد حين، وعزته وجلاله لانصرنك ولو بعد حين. هذا في المسلم. هل الكافر يستمع المسلم؟ اه والله، هذه الشريعة الغراء، هذه رحمة الله بالعباد، هذا كرم الله، هذا عدل الله، فان الكافر والمسلم لا يستويان بحال من الاحوال ويستويان في المظالم، فان الله ليس بينه وبين عباده نسب ابدا، ان الله لا يحابي احدا، فان المظلوم لو ظلم ولو كان كافرا ورفع يديه لله فان الله يتقبل منه، وان الله سينصره ولو بعد حين، وعزته وجلاله لا يفعلن ذلك سبحانه جل في علاه. كتب على نفسه الرحمة في الطبراني ايضا بسند صحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم وان كان كافرا، وهذا تصريح، فالمظلوم وان كان كافرا فان الله سينصر له وان كان كافرا، فهذه على ارباب الاعمال الذين يعملون تحت ايديهم الكفار وغير الكفار ويظلمونهم ويستحلون ذلك ويقولون كافر دعنا منه وهو حلال الدم والمال كمان، فيأخذ منه ماله ويظلمه ولا يعلم ان هذا الكافر لو دعا عليه فان الله سيقبل منه، نعوذ بالله من الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا ختاما لشرح هذا الحديث الجليل، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، اولا صفات الداعي الى الله الذي اقول الان قلنا صفات الداعي من وين ناخذها؟ قلت من معاذ، قلت صح احسنتم، لكن محلها من الحديث، محلها من السنن، فين السنة التي تجعلنا نقول هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقول هذه سنة فعلية، مش هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صح تؤخذ من معاذ على ان معاذ هو الداعي الذي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فصفات معاذ لابد ان تنضح على صفات الداعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اختاره الا لايه؟ للميزة التي فيه، صح ولا لا؟ يبقى اول مقدمة قدمتموها صحيح، فقلت لكم قد احسنتم، معاذ نستنبط منه صفات الداعي، طيب هذه سنة ايش؟ فعليا لان سلم هو الذي اصطفاه، فاصبحت سنة، مش معاذ نفسه سنة فعلية، اختيار معاذ كما قال الاخ واصطفاؤه وبعثه هو الذي نقول فيه سنة فعلية، لان سلم يصطفي من اصحابه من يميز في الدعوة فيقول انت اصطح الناس في ان تدعو، فصفات الداعي تؤخذ من هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى معاذا للدعوة الى الله الذي في علاه، وكان يصطفي من اوليائه واصفيائه الذين لهم من العلم ما لهم وايضا لهم من الفصاحة والبلاغة والرفق والحلم ما لهم كما اختار مصعب وغيره. الغرض المقصود هنا صفات الداعي الى الله تستنبط من معاذ، اولها العلم، وذلك نقول الفارق بين الداعي وبين العالم كما بين السماء والارض، وان اول الناس واولى الناس واحق الناس بالدعوة لا الوعاظ ولا الخطباء ولا القصاصين، هم العلماء، هم العلماء اولى الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسطر لنا سطرا هو من اهم السطور ويقدم لنا مقدمة في الدعوة اليه من اهم المقدمات معاذ، اعلم الامة بالحلال والحرام، ولذلك اصطفاه لايش؟ للدعوة، فلذلك نقول ان اول الناس واحق الناس واول الناس يقدم بدعوة الله هو العالم، لكن انقلاب الاحوال نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، انقلاب الامور نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعنا واطعنا ورضينا بقضاء الله وتكوينه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن القائم ويخون الامين، وينطق الرويضبة اصبح الرويضبة مصدرا امام الناس، وهذا هو العالم الذي يستفتى، واصبح العلماء مغيبون تحت السراديب لا تعرف عنهم شيئا، هؤلاء غيبوا بفعل فاعل او غابوا بتقصير منهم، لكن ما صدر الا الرويضبة، وتركوا اهل العلم خلفهم ظهرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس مال هذه الامة العلماء الذين يقدمون للدعوة الى الله الذي علاه، فاصطفى معاذ وقد قال عنه اعلم الامة